إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فقه الشافعية ومتن أبي شجاع. تكلمنا على القسم الثالث من أقسام المياه، هو القسم المياه النجس. فنتكلم الماء النجس ونتكلم عن الخلافات وأطلع منهم الخلافات، وأنا كنت عادم طالما تكلمنا في المذهب الشافعي ما ندخل في الخلافات. الخلافات هذا مرحلة تعتبر أوسع أو مرتبة أرقى من هذه المرتبة، لكن اليوم طالما الإخوة أصروا الأسبوع الماضي على أن نتعرض للخلاف مع المالكية والأحناف، يعني هو الخلاف الأقوى مع المالكية ليس مع الأحناف، لأن العلماء لما رجحوا أقوال المالكية. فسنتكلم على القسم الثالث باستفاضة وبالأدلة، ونتعرض للخلاف مع المالكية والترجيح بذلك، ونكتفي حتى لا نزيد عليهم فيزيد الألم على الإخوة. أقول القسم الثالث الماء النجس. والماء النجس هو الماء الذي لاقته نجاسة سواء دقيقة أو جليلة، وسنبين ذلك في النجاسة المعفو عنها. واتفق أهل العلم أو أجمع أهل العلم كما نقل ابن المنذر، أجمع أهل العلم أن الماء الطهور إذا لاقى نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، فغيرت طعما أو رائحة أو لونا، فإن هذا الماء يصير نجسا، فإن هذا الماء يصير نجسا بالتغيير. وهذه لأدلة وآثار، وإن كانت ضعيفة لكن الإجماع على صحة معناها. حديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الزيادة إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه، هذه زيادة ضعيفة، اتفق المحدثون على ضعفها، لكن أجمع أهل العلم على مقتضى هذا الكلام أو على صحة أو على أصل هذا الحديث، أن الماء إذا تغير وصف من أوصافه فإن هذا التغير يؤثر فيه سلبا وإيجابا. إن كان طاهرا يعني تغير بطاهر فهو طاهر وليس بطهور، وإن كان لاقى نجاسة فهو نجس ليس بطهور. والفرق بين أن أقول لاقى طاهرا فتغير فهو طاهر وليس بطهور، ولاقى نجسا فتغير فصار نجسا، ما الفرق بينهما؟ مع أن الأول والثاني لا يستعملان. أقول في فارق هنا بقول العلماء، إذا لاقى الطهور الماء الطهور الباقي على أسطح القصر، إذا لاقى الماء الطهور طاهرا كالصابون كالزعفران كالورد وأثرت فيه غيرت، فغيرت طعما أو لونا أو ريحا، إذا لاقى الطهور بطاهر فتغير فهو طاهر صار طاهرا، وإذا لاقى نجاسة صار نجسا. لكن ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال الذي أريده. المهم أفادكم بما نريد من السؤال سأجيب بقى، هو أحسن إليكم بالإفادة. صدر السؤال ادي الأستاذ أحمد عشان يقتنع اقتناع تام أن التفوق من عند النساء لا من عند الرجال، يساعدكم يعني الآن ما فيش أي مدحرة. نعم أنا أقرأ عليكم انظروا فجاوبوا. أنا عامة ليست هذه الإجابة الكلية يعني، لكن إجابة يعني ما أتى بها الرجال فأتى بها النساء، ما أدري الراية ترفع لمن. صح، هو عامة الأخت أتت بإجابة جديدة لكن سنبين الإجابة الأوسع من ذلك. قالت النجس ينجس غيره إذا استعمل، صح ولا لا؟ بمعنى الرجل إذا أراد أن يتوضأ بماء وظهر أن هذا الماء النجس، قلنا له إيش؟ لابد في مواضع الوضوء أن تمر عليها ماء إيه؟ مطلقا حتى تزيل هذه النجاسة، لأنك تلبست بنجاسة. أما إذا كان ماء وصابون فتوضأ بالماء والصابون، عند من يقول أن هذا الماء طبعا طاهر وليس بطهور ماذا سيقول له؟ لا، ما يقول غير أنه يعيد الوضوء، ما يقول له إذا الماء مثلا ارتقى الى ثيابك الى شعرك الى جسمك الى رجلك الى موضع من موضع جسدك لا تمر اي ماء، لست مطالبا بذلك لان طاهر مر على جسدك ولك ان تصلي. اما الثاني لو النجاسه او الماء النجس اصاب ثوبه وصلى وهو يعلم ان ثوبه قد انصبغ بالماء النجس، هل صلاته تصح؟ ما تصح؟ هذه ثمرة الخلاف. نحن الآن نقول يتفقان ويسترقان. يتفقان في أن الماء الطاهر يتفق مع الماء النجس في عدم صحة الطهارة به، لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. أي نعم، لا بد من الماء مطلق، لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس. طبعا خلاف الأحناف، الأحناف يقولون بأن المائعات تزيل الأنجاس، ممكن تزيل النجس. فالصحيح يتفقان ويختلفان او يفترقان بان النجس اذا اصاب ثوبا اصاب موضعا وجب غسل هذا الموضع لانه اصابته نجاسه فلا يصح الصلاه به. واما اذا اصاب الماء الطاهر الجسد او الثوب صحت الصلاه به لو كان متوضئا. فاذا يفترقان ويتفقان. الغرض المقصود مساله ازاله النجاسه بالمائعات هل تصح ام لا، لان هذه التي قالها الاحناف ورجحها ايضا شيخ الاسلام، يعني خلاف ضعيف جدا القول الحق والقول الجمهور وانه لا يصح ازاله النجاسه الا بالماء. حتى ولو الشمس، يعني لو وجد النجاسه على ثوب والشمس يعني ممكن تكون مطهره لاستحاله النجاسه، يعني النجاسه تتحول من النجاسه الى شيء اخر، هل تصح ولا لا؟ هذا بحث قوي جدا، بحث استحاله النجاسه هل تبقى على ما هي، يعني تحول العين لعين اخرى. بالمثال يتضح المقال عشان النظارات ما تقعدش مصوبه عليهم. خنزير مات في مكان فيه ماء او مكان فيه ملح، فتحولت عين الخنزير من الخنزير الى ملح، صار ملحا. ما تعرفون ذلك؟ تعرفون هذا ولا طب اجيبوا تعرفون هذا؟ واقعا الخنزير ممكن لو صنعناها تحول لملح، سهل جدا، فعينه تغيرت. فهل يصير بهذه الاستحاله طاهرا ام نجسا؟ هذا هو الكلام اللي بينوه عليه الاستاذ احمد حتى نتكلم فيه. هي مساله وعره ليست بالهينه، والخلاف فيها شديد، فيها دقائق نظر، فيها اثر ونظر. فان اردتم ان شاء الله نفرد له بابا. احنا الان في موضع الكلام على النجاسه اذا لاقى الماء الطهور الذي اذا لاقى نجاسه وقعت قطره خمر، عند من يقول بنجاسه الخمر على ماء، هذا الماء ما حكمه؟ هي المساله التي نتكلم عليها الان. نقول الشافعية، ما دمنا نتكلم عن مذهب الشافعي، يقول بأن الماء إذا لاقى نجاسة سواء كان حوضا كبيرا أو إناء صغيرا فغيرت وصفا من أوصافه طعما أو لونا أو ريحا صار الماء نجسا. وهذا بالإجماع كما نقل ابن المنذر، قال أجمع أهل العلم أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بملاقات النجاسة صار نجسا، وكما قلت مستندهم الإجماع وليس المستند في الحديث، الحديث ضعيف ولا حجة في الضعف بحال من الأحوال، المستند الإجماع. أما حديث ابن ماجه الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من طعمه أو لونه أو ريحه، هذا حديث ضعيف، الزيادة ضعيفة، لكن الإجماع عليها، الإجماع والعمل على هذه الزيادة. أما إذا كان الماء قليلا فهذا هو المعتبر، بمعنى ولد مثلا دخل إلى حوض لرجل أراد أن يغتسل، دخل ابنه الصغير يعني فبال في هذا الحوض وهذا الماء كما هو لم يتغير، ودخل الرجل يريد الاغتسال وما عنده إلا هذا الماء المخزون، هل يغتسل في هذا الماء أو لا يغتسل في هذا الماء؟ نقول الآن هذا الماء قليل ولاقته نجاسة الولد ومع ذلك لم يتغير، فما حكمه؟ الآن نتكلم عن المذهب ثم نتكلم عن المخالفين. أما في المذهب يقولون الماء القليل إذا لاقته نجاسة غيرت أو لم تغير فإنه نجس، حكمه نجس. وإذا قالوا حكمه نجس ما الثمرة؟ لا يصح رفع الحدث به ولا يصح إزالة النجس، بل ولا يصح استعماله بحال من الأحوال، وعليه إراقة هذا الماء، عليه إراقة هذا الماء. قالوا أدلتنا في ذلك كثيرة، منها أولا حديث السنن عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلف، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلف. قالوا هذا منطوق، والمفهوم إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، ما استطاع أن يدفع الخبث عن نفسه، إذا لقته النجاسة استقرت فيه، وأيضا ذابت جزئيات بجزئيات الماء فصار حكمه نجسا. يبقى يستدلون لمفهوم هذا الحديث. جاء الأحناف تشبذ الوطأة عليهم وقالوا المنطوق الذي تستندون إليه يعني ليس لكم فيه ناقة ولا جمل. قالوا كيف؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يعني لم يتحمل، يعني لو كان قلتين ووقع فيه نجاسة لم يتحمل النجاسة وأثرت فيه فنجسته، فكيف تفرقون بين قلتين وبين غير قلتين؟ هم يطعنون في الشافعية من أجل القلتين، وإلا فهم يقولون أيضا بالقليل والكثير، لكن هم قالوا إن هذا الماء لا يمكن أن يتحمل النجاسة تؤثر فيه. فقلنا لهم هذا الكلام وإن كان له احتمال لكن احتماله ضعيف جدا، وعندنا عمدة ما نعتز به أو نعض عليه بالنوادس الرواية الأخرى التي جاءت عن النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وهذا صريح في المقام، وهذا رد قاطع على الأحناف. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا لم يتحمل. قلنا لهم الآن الحديث يفسر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجس، لم يتحمل الخبث الأولى خطأ. لماذا؟ لأنه فسرها في الثانية قال لم ينجس يعني لم يحمل النجاسة، لم يحمل النجاسة أو لم تؤثر فيه النجاسة. قالوا والدليل الثاني في التفريق بين القليل والكثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما أو حتى يغسلها ثلاثا. قالوا وهذا ليس تعبديا بل هو معلل، والعلة قال قالها من سلم إشارة لأنه لا يدري أين باتت يده، هذا فيه إشارة وتلميحا من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحديث له علة. ما هي العلة؟ إن يده ممكن تمس أثر النجاسة، لأنهم كانوا يستطيبون بالأحجار يزيلون العين ويبقى الأثر، فيمكن الأصابع أو اليد تحك في الجسد فتؤثر أو يعرق المرء فتلمس النجاسة، وهذه النجاسة هتكون إيش؟ ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ غير ظاهرة. فلو وضع يده في الإناء وماء الإناء كماء البحر ماء كثير وفير لا ماء قليل، فإذا وضع يده هل سيتغير وصفه أوصافه؟ لا، فيضع يده وهذه اليد تحتمل النجاسة فستنجسه. فإذا قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وبيان العلة في الآخر أو الإشارة في العلة في آخر الحديث لا يدري أين باتت يده يدل على التفريق بين القليل وبين الكثير، لأن النبي لم يقل بلغ أو لم يبلغ، تغير أو ما تغير، قال في الإناء، والإناء ده إشارة إلى أن الماء قليل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو غير فهو نجس، إن لم يغير فليس نجس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أنه غير أو لم يغير فالحكم واحد. مفهوم ولا لا؟ مفهوم طيب الكلام؟ الحاصل ان انت اصلا ما ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول رب حامل فقه الى من هو؟ لما يقول الله جل وعلا معززا مكانة العلماء المجتهدين لا المقلدين، وهو يقول ولو جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى كل الناس، حاشا لله، ولو ردوه للرسول والى اكمل اولي الامر يعني العلماء المجتهدين لعلمه الذين حال الامر على الاستنباط، والا انت لو عايز في كل ما تقال نص صريح ما في خلاف، التأمت الأمة ولا زالون مختلفين، لكن هو لما قال ذلك فيها إشارات، وعمر بن الخطاب يكتب إلى أبي موسى الأشعري ويقول الفهم الفهم فيما يأتيك، الفهم شطر العلم، إن لم يكن الفهم هو كل العلم فالفهم شطر العلم، لابد أن تغلفه بالحفظ بعد ذلك. مفهوم؟ فهو عندما يقول أين باتت يده فيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو باتت في مكان النجس ستنجس هذا الماء، بإشارة. لكن المالكية ما كان عندهم قوة في الرد إلا أن قالوا لا، لا نوافق على أن الحديث معلل، الحديث تعبدي، هذه تعبدية كالأربع ركعات في الظهر والثلاث ركعات في المغرب. قلنا القاعدة عند علمائنا إذا دار الحكم على التعليل أو على التعبد وجب حمله على إيش؟ على التعليل لا التعبد. توافقونني؟ لا يوافقون ولا يخالفون. توافقونني؟ القاعدة عند العلماء إذا دار حكم الحديث أو حكم المسألة على التعليل أو على التعبد وجب حمله على التعليل. توافقون على هذه القاعدة؟ ما الدليل؟ مش عارفينها، فمعرفناكم إياها الآن. إذا دار الحكم على التعبد أو على التعليل لفضه حملناه على التعليل لا على التعبد. لما؟ لأن الله في أكثر من حكم يخاطب العقول. فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقوله سلم رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فدل ذلك على إيش؟ على أن الله يخاطب العقول ويعلل الأحكام، وهذه حكمة من الرجل التي علاها حتى تزداد الإيمانيات. فإذا دار حكم الحديث على التعبد أو على التعليل وجب حمله على التعليل، هذا هو الأولى والصحيح، مفهوم؟ فإذا نقول له إذا قلتم تعبديا قلنا لكم لا، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم للتعليل عندما قال لا يدري أين باتت يده. قالوا هذا تفريق بين القليل والكثير. الثالث حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في رواية قال فليرق هذا الماء، لما يتلفه ولو كان طعاما؟ يرق هذا الطعام لما مع أن إتلاف الماء لا يجوز؟ لما؟ لأنه تنجس وتنجس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، مثلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فتغيرت أحد أوصافه فليرق هذا الماء، ما قال ذلك. أو قال إن لم تتغير أحد أوصافه فعليكم بالماء واستخدموه، لا، ده قالها مطلقا يدل على أن الكل سواء. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق هذا الماء، فليرقه وليغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، أو قال أولهن بالتراب، أو قال عفروا الثامنة بالتراب، أو آخرهن بالتراب تعفروا الثامنة بالتراب. فهذه دلالة على أن ولوغ الكلب النجس لما وقعت في الإناء الذي هو قليل نجسته، فهي تعظيما لإيش؟ لمن يقول بالتفريق بين القليل والكثير. أيضا حديث الرابع وهو حديث الهرة عندما قرب الصاحب الجليل الإناء للهرة تشرب منه، فنظرت زوجة ابنه مندهشة، قال لما تندهشين؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تشرب. تشرب يعني إيه؟ يعني اللغة واقع سيحدث منها ذلك في الإناء. فقال لما تندهشين؟ أو قال لا تعجبين يا بنيتي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم. والطوافات يعني هذه القصة أو الهرة من الطوافين عليكم، والطوافات إنها ليست بندم، هذا ظاهر الدلالة. قال إنها ليست بندم، يبقى مفهوم المخالفة. لو كانت الهرة حكمها حكم النجاسة فولوغ أو لعاب القصة سيكون نجسا، ولو كان نجسا لنجس الإناء. فهذه دلالة واضحة أيضا لهم في التفريق بين القليل والكثير. طبعا الأحناف قولهم قالوا نحن نفرق كما تفرقون، لكن لا نقول بقولكم، نحن نقول أن التحديد في القليل والكثير بتحريك الماء، بمعنى قالوا إذا وقف على بئر أو بير على لغة أهل قريش في تسهيل الهمزة، قالوا إذا وقفنا على البئر حافة البئر فحركنا طرف البئر من هنا تحرك في آخره، إذا تحرك في آخره فهذا ماء قليل، إذا وقعت النجاسة فإيش؟ فقد نجسته، وإن لم يتحرك فهذا ماء كثير، فإن النجاسة لو وقعت فيه لا تنجسه. طبعا هذا الباب دعكم منه، يعني هذا الخلاف ما نريد ندخل فيه حتى لا نشوش عليه، لأنه خلاف ضعيف، واحتج حتى بحديث هو للشافعية ليس للأحناف، فدعنا في الخلاف القوي أفضل. المالكية جاءوا بحديدهم وسلاحهم وقوتهم، وصراحة هي قوة ومن القوة بمكان، قالوا لا نقبل قولكم، بل وعندكم من قبل قولنا وتمنى أن الشافعية قد قال بقولنا، كما قال الغزالي تمنيت لو أن رجع الشافعي إلى قول مالك في هذه المسألة. قالوا وما ذلك إلا للتأثير القوي والنظر الدقيق في هذه المسألة. قلنا لاتوا ما عندكم من الأدلة حتى ننصاع لكم. قالوا أولا دليلنا دليل قاسم من الظهور، وهو أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بئر بضاعة، سألوه يا رسول الله بئر بضاعة يلقى فيه الكلاب والنتن والحيض أو قالوا المخايط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء الفلان الماء طهور لا ينجس شيء. الماء اسم جنس صح معرف الأدب، واللام يبقى ايش؟ الماء القليل والماء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. قام الشافعي عليهم وقالوا لهم اتقوا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس على العموم، لان هناك قصه، القصه في بئر، وهذا البئر بلغ القلتين وأكبر من القلتين أيضا، كما قال أبو داود قست بئر بضاعة فأرخى رداءه قال فكان ذراعا وربع عمقا وذراع وربع طولا وذراع وربع إيش عرضا. ولذلك هم قيدوا 500 رطل عراقي او 5 طرف بذلك اللي هو القلتين. الغرض المقصود قالوا هذا مخصوص. فجاء المالكية فابتسموا وقالوا نرد عليهم ردا قويا. ما هو الرد؟ احسنت. القاعدة عندنا وعندكم ايها الشافعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يهمنا بئر بضاعة او غير بضاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما الماء كل الماء قليلا كان او كثيرا الماء طهور لا ينجسه شيء. واجتمعنا وانتم على ما غير طعما او لونا او رائحا. قالوا هذا اول دليل. الدليل الثاني المالكية قالوا هذا الدليل اقوى من الاول. في صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه دخل اعرابي المسجد فاخذ ناحية المسجد فبال في ناحية المسجد فهم الصحابة بقتله. قام الصحابة عليه فقال لهم من سلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه دولهم. اتقوا الله كونوا رفقاء بأصحابه لا تزرموه لا تقطعوا عليه دولهم. ثم قال اهريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء. الذنوب هذا ايش؟ اناء. اناء قليل. وهذا الاناء 50 قربة صح؟ خطأ. اناء قليل من الماء. قال اريقوا عليه سجدا او ذنوبا من الماء. قالوا وهذا واضح الدلالة بان الماء القليل اذا لاقى النجاسة فحكمه حكم لا الطهارة الا اذا تغير طعم او لون او رائحة. الدليل مرة ثانية حتى يأتيني الاخوة بوجه الدلالة من الحديث. قالوا عندنا فاصل للنزاع قاصم للظهور. دخل اعرابي فبال بالا يعني هذه نجاسة كثيرة فبال في ناحية المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا قطع بولهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولهم. اريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء. قالوا الذنوب او الاناء ماء قليل وسقط على نجاسه كثيره ومع ذلك يعني لم يتنجس او غير ذلك لان اوضحت قد اوضحت السؤال الذي يريده. فقالوا وهذا فاصل في النزاع بان الماء القليل او الكثير اذا لاقى نجاسة فانه لا يصير نجسا الا بتغيير وصف من اوصافه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ فوق العلم الاهم عندنا ان ننظر في ايش؟ في وجه الدلالة. لعلمه الذين يستنبطونه منه. لا اترك انا ما اريد الرد انا اريد وين وجه الدلالة عندهم. اترك الان محل النزاع مش في محل النزاع. نريد وجه الدلالة عندهم عند المالكية الذين قالوا بأن الماء القليل لو لاقى نجاسة لا ينجس إلا إذا تغير. نعم هذا هو. أما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسجل أو الذنوب من الماء إذا سقط على النجاسة طهرها أم لا؟ هذا وجه الدلالة. قالوا فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة المحل وطهارة المحل هذه جاءت بملاقاة الإناء القليل لهذا البول الكثير. فلاقى الماء القليل البول وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة المحل لأنه أباح لهم الصلاة بعد ذلك. فلما حكم بطهارة المحل دل على أن الماء القليل إن لم يتغير أوصافه ولاقى نجاسة لا يصير حكمه حكم النجاسة. قالوا هذه أدلتنا واضحة أمامكم جلية ونرد على أدلتكم. قلنا هاتوا الرد. قالوا أنتم تحتجون أولا بحديث إذا بلغ الماء قلتين وهذا عمدة أدلتكم. فالرد عليكم من وجهين. الوجه الأول هذا حديث ضعيف فيه اضطراب في المد واضطراب في السند ولسنا بصدد البحث فيه إسنادا ولا متنا لأن صراحة خلاص أشبع المحدثون الكلام فيه وهو ظاهر كالشمس. الحديث ضعيف. قلنا هذا الكلام كلام ضعيف لأن المحدثين أطبقوا على صحة الحديث. قالوا طيب لن نشوش عليكم بضعف الحديث نأتيكم من باب آخر. دليلكم أو عمدة أدلتكم حديث القلتين تحتجون بإيش؟ أحسن تحتجون بالمفهوم ونحن نحتج عليكم بحديث آخر بإيش؟ بالمنطوق. حديثنا منطوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء كل الماء قليلا كان او كثيرا الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا هذا منطوق وانتم تستدلون بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني بالمفهوم ان لم يبلغ القلتين ما تحمل النجاسة واثرت فيه. واذا عارض ونحن وانتم نتفق على انه اذا عارض المنطوق المفهوم قدمنا المنطوق. لما خلناها احنا في اثر اختلاف القاعده الاصوليه لما نقدم المنطوق على المفهوم؟ الاخت تقول لا اجتهاد مع النص. انا انكرت وبعدين رجعت كلامها صحيح. لا لا اجتهادوا عن النص، لان الاستدلال بالمفهوم استدلال استنباطي، والاستدلال بالمنطوق استدلال بنص، وصح ان يقال لا اجتهادوا عن النص وانتهى الموضوع، يبقى مفيش تدريس بعد كده. المنطوق لما يقدم على المفهوم اذا تعارض احسن لفض فوق، لان اولا المنطوق نعم كما قال الاخ الكريم هو اصح بالدلاله، والمفهوم لا احتمالات يصح ان يكون يعتريه التخصيص، يعتريه عدم التعميم، صح ولا لا؟ فله احتمالات ويعتريه انه مطروح يعني كمفهوم الغالب، فيعتريه ما يعتريه، اما المنطوق لا يعتريه مثل هذه الاحتمالات. قلنا لهم جيد، في شيء ثاني عندكم؟ قالوا نعم عندنا شيء اخر، ان تناط الاحكام بما هو محكم، هذا من اصول الشريعه، افضل من ان تناط بما هو ايه مشكوك فيه. بالتفسير افضل، لان الاخوه هتموت كده. ان تناط الاحكام بما هو محكم، وهو لا فرق بين القليل وبين الكثير. المحكم ان انظر في الماء شعره متغيرا، اتغير لونه او طعمه او رائحته، كل الناس ممكن ان تفهم ذلك، صح ولا لا؟ تنظر في التغيير، وليس كل الناس تتحسب القلتين او غير القلتين، فالتعلق بالقلتين تعلق غير منضبط. قالوا هذه ثلاثة تشويشات عليكم، فضتم من واحدة، لكن الثانية والثالثة لا تستطيعون الفوز. فهل نرجح كلام المالكية ونرتاح قلبا وقالبا ان نرجع الى الشافعية انتصارا للمذهب لا تقليدا؟ فالصحيح الراجح القول الاول هو الصحيح، قول الشافعية هو الصحيح، لان هذا الذي تلتئم به شمل الاحاديث، لان السلام قد فرق بين القليل وبين الكثير في قوله لا يضع يده في الاناء حتى يغسلهما، في قول السلام اذا بلغ الكلب في اناء احدكما، فهذا التفريق بين القليل وبين الكثير، في قول السلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا ايضا تفريق بين القليل وبين الكثير، وهذا ظاهر جدا. واما الادله الثانيه التي جاءت عامه، الماء طهور لا ينجس شيء، سنرد عليها ثم نرد على التشويشات. اما قولكم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، وافقناكم على ذلك، وقلنا هذا حديث عام، وحديثنا اذا بلغ الماء القلتين خاص، فالمفهوم الخاص هذا يخصص العموم في حديث الماء طهور لا ينجس شيء، بمعنى الماء كل الماء قليلا كان او كثيرا الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام. ويأتي مفهوم المخالفة بحديث إذا بلغ الماء قلتين، فيقول عندنا قاعدة أصولية، ما هي؟ لا يتعارض عام مع خاص، لابد أن يتقدم الخاص على عام. فنقول له معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، يعني الماء إن كان فوق القلتين فهو طهور لا ينجس شيء، فإذا وقعت النجاسة في الماء الذي بلغ القلتين فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور لا ينجس شيء. فقد خصصنا هذا العموم بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين، وهذا صحيح أصوليا، إذ العام لا يتعارض مع الخاص ويقدم الخاص على العام. قالوا نعم كلامكم وجيه، لكن كيف تردون علينا لما رددنا على أدلتكم؟ قلنا أولا رددتم على أدلتنا بتعارض المنطوق مع المفهوم، قلنا هذا جيد، إذا تعارض المنطوق قدم المنطوق على المفهوم، لكن سبق شيء آخر لابد أن تتعلموه، ألا وهو أحسن أننا هذه المسألة التي أردتها بحذافيرها، أن المنطوق والمفهوم لهم تعامل. أولا إذا استطعنا الجمع بين المنطوق والمفهوم مقدم على إيش؟ على الترجيح. الجمع مقدم على الترجيح، لأن القاعدة عند العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله، لأنك لو قلت بعموم هذا الحديث طرحت خصوص الحديث الثاني، وإذا قلت بالخصوص فقط فطرحت العموم، فأنت تجمع بين الاثنين، تقول يعمل العام في مجاله ويعمل الخاص في مجاله. فنحن نقول نعم إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا المنطوق، إلا إذا استطعنا التوفيق بين المنطوق وبين المفهوم. قالوا اجمعوا لنا، قلنا جمعنا لكم، يعمل العام في عمومه الماء طهور لا ينجس شيء، إذا كان فوق القلتين ووقعت فيه النجاسة لا نحكم بنجاسته حتى يتغير وصف من أوصافه، ونعمل بالخصوص أيضا إن كان أقل من القلتين فإننا نحكم بنجاسته إذا لاقى نجاسة. هذا أول تشويش شوشوا علينا فيه. الثاني ما هو؟ حديث بول الأعرابي، وهذه صراحة من القوة بمكان. بول الأعرابي، قلنا الحمد لله على أننا من أهل الإسلام وندور مع الإسلام حيث دار، وندور مع الآثار حيث دارت، الشرع هو الذي قال لا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، خوفا من ايش؟ من ملاقاة النجاسة، لا يدري اين باتت يده. والشرع هو هو الذي امر بصب ذنوب الماء على البول. قلنا لكم نحن مع الرسول حيثما اتجه، اتجه اولا بان لا نضع ايدينا في الاناء لا تنجس الاناء، قلنا به، واتجه ثانيا عندما كان البول في الارض ان تصب عليه الماء، قلنا به. قال وما وجهة النظر؟ الآن هذا قليل وهذا قليل، وأنتم تفرقون بين القليل والكثير. قلنا نعم، نحن نفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة. قالوا يعني الورود مؤثر؟ قلنا لا، ليس الورود هو المؤثر، إن النجاسة إذا وردت على الماء. أنتم فاهمين الورود مؤثر ولا يعني هل المناطق الحكم عن الورود؟ لا، مش الورود، النجاسة إذا وردت على الماء أو سقطت على الماء كان لها قوة فتذوب جزئيتها بجزئيات الماء فتؤثر في الماء حكما. ولو أن الماء في الإبريق وصببنا الماء على النجاسة ينزل دفعة واحدة، صح؟ هينزل إيش؟ يتدفق تباعا. فإذا ورد الماء على النجاسة تباعا فإن الدفعة الأولى ستفتت جزئيات النجاسة، والدفعة الثانية فتضيع جزئيات هذا العين أو الأثر، ثم الثالثة تأتي فتنهي أو نقول تنغمر هذه النجاسة القليلة في الدفعات التي تتوالى، فيبقى المكان أو المحل إيش؟ طاهرا، فيبقى المحل طاهرا. فإذا ورد الماء على النجاسة كان له قوة دفع، وذلك العلماء قالوا إن الماء يغير المائع بفروقات كثيرة، منها أن الماء يتغير بالمكاثرة وله قوة دفع، له قوة يدفع النجاسة عن نفسه. أما رأيت أنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا بلغ الكلتين؟ هذه قوة في الماء. فالماء إذا انصب أو ورد على النجاسة كانت له قوة بدفع النجاسة وتفتتها وتنغمر ولا تظهر أبدا في الماء. أما إذا قبعت النجاسة أو نقول سقطت النجاسة في الماء، قبعت في القاع فتحللت جزئياتها في جزئيات الماء، مفهوم؟ يبقى إذا نحن نسعد، ونحن أسعد الناس بالأدلة وأسعد الناس بالآثار، ندور مع الآثار حيث دارت. أولا مع أثر النبي في أن لا يضع يده في الإناء، لأن النجاسة لو سقطت ستتحلل وتحول حكم الماء. وأيضا مع الرسول حينما قال صبوا عليه ذنوبا من الماء، لأن الماء له قوة دفع فيدفع هذه النجاسة ويفتتها ولا تتحلل جزئياتها إلا في الدفعة الأولى، والباقي يأتي على محل طاهر فيبقى أو تبقى أو يبقى المحل طاهرا. فإذا هذا الحديث هو عمدة أدلتهم، وقد انهار بفضل الله، فتسلم لنا الأدلة ويسلم لنا قول المذهب بالتفريق بين القليل وبين الكثير. وإن كان بعض الحنابلة قال بعدم التفريق وقال بقول مالك، لكن المحققين في مذهب الإمام أحمد يقولون بقول الشافعي والتفريق بين القلتين وبين غيره. وانظروا في المغني وغيره في الإنصاف تجد أن المحققين في الحنابلة يرجعون لهذا القول، لأن هذا القول أقوى من ناحية الأثر وحتى من ناحية النظر. إحنا نقول لهم من ناحية النظر أيضا معنا، لأن القاعدة عندنا وعندكم الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، والمشقة تجلب التيسير، صحيح ولا لا؟ قلنا لهم لما كانت المشقة في مسألة أن تحمل القلتين وتذهب إلى البول الذي باله العربي وتصب الماء، الناس مش هتصلي على الأرض، هتصلي وهي تسبح، صحيح ولا لا؟ فنقول هذه مشقة على الناس أن يفعلوا ذلك، فجاء الحكم بالتخفيف وقال أوردوا الماء على النجاسة، فإن ورود الماء على النجاسة له قوة دفع يدفع النجاسة. والعكس بالعكس، لما كان الإناء يمكن حفظه قيل لو سقطت فيه النجاسة أثرت فيه لأنه يمكن أن يحفظه، والمشقة تجلب التيسير. فتسلم بذلك الأدلة، ويبقى لنا الدليل نافع البياض ظاهر لا تشويش عليه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في التفريق بين القليل وبين الكثير.